بسم الله الرحمن الرحيم. طيب صوبوا هذا الخطأ الذي في الدرس الماضي السطر الأخير أو قبل الأخير أو دفع مغفرة مضرة صوبها وجدتموه أو دفع مضرة جلب منفعة أو دفع مضرة هكذا هو الصواب. قال ما يقدح في توحيد الأسماء والصفات. يقدح فيه الإلحاد في أسماء الله وصفاته الذي حذر الله منه. قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وهو أنواع الإلحاد أنواع. تقدم معكم يا سالم أنواع الإلحاد ما تقدم معكم أنت ما تحضر عند النبي عبد الرحمن. تقدم يا سعيد أنت تحضر عند النبي بعد العشاء من أصحابه عمر بعدين يحضر عمر رشيد أين تقدم معكم يا رشيد مع الإلحاد قواعد مثلا. وهو أنواع. الأول أن تسمى الأصنام بها كما سمى المشركون اللات من الإله والعزى من العزيز. الثاني تسمية الله بما لم يسم به نفسه كتسمية النصارى له تعالى أبا. والفلاسفة موجب الوجود بذاته أو علة فاعلة. نسأل الله السلام والعافية. أسماء ما أنزل الله بها من سلطان أسماء باطلة. قال الثالث وصفه تعالى بما تقدس عنه وتنزه من النقائص كقول اليهود عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين إنه فقير وقولهم يد الله مغلولة. هذا كثير يدخل في هذا ما يذكره الصوفي. نعم يدخل في هذا يصفونه أو يحكون عنه فعلا ما ذكره الله في كتابه أنه يزور الأولياء إلى قبورهم يزور الولي علي الحبشي نسأل الله السلام والعافية. عجائب آخر الزمان هم يذكرونه في النبي صلى الله عليه وسلم. قال الرابع تعطيل الأسماء والصفات عن معانيها وهذا أقسام. الأول نفي الأسماء والصفات مطلقا كمن يقول لا موجود لا ولا معدوم ولا حي ولا ميت إلى آخره وهو مذهب غلاة المعطلة. وهؤلاء كفار أخرجوهم من 72 فرقة. الثاني تعطيل الأسماء مع معانيها مع إثباتها دون الصفات وهذا مذهب الجهمية. إشكال في قوله مع إثباتها تعطيل الأسماء مع الصفات. الأحسن هكذا أن يقال هذا في نظر لو يقال اكتبوا هذا حتى يصوب تعطيل الأسماء مع الصفات هذا مذهب الجهمية. تعطيل الأسماء مع الصفات لأن الجهمية لا يثبتون الأسماء هنا الإشكال في قول مع إثباتها، مع بفرق بينهم وبين المعتزلة. لو لم يذكر المعتزلة نقول صح، لأنهم يذكرون المعتزلة ويسمونهم بعض الأحيان جهمية. الثالث إثبات الأسماء ومعانيها دون الصفات. الأثر السميع يثبتون أن الله يسمع، لكن صفة السمع ما يثبتونها. المعنى والأثر يثبتونه، لكن الصفة ما يثبتونها، وهو مذهب المعتزلة. الرابع إثبات الأسماء ومعانيها وإثبات بعض الصفات دون معانيها، وهذا مذهب الأشاعرة والماتريدية. لما قال إثبات بعض الصفات دون معانيها إشارة إلى ما عندهم من التحريف في الصفات السبع أو الثمان التي يثبتونها، عندهم بدع وتحريفات ما أنزل الله بها من السلطان. الخامس تمثيل صفات الله بصفات خلقه، كقولهم يد الله كيد المخلوق، وهذا مذهب الممثلة كالكرامية، والذي يجب على المسلم تجاه هذا الأمر أن يحذر ما تقدم، أن يعتقد ما وصف الله به نفسه وصف به رسوله أو وصفه به رسوله على اعتقاد أهل الحديث والسنة، كما قال الإمام الصابوني رحمه الله تعالى في عقيدة السلف أصحاب الحديث: إن أصحاب الحديث المتكلمين بالكتاب والسنة حفظ الله أحياءهم، صوبوا الهمزة تكتب على السطر، ورحم الله أمواتهم، يشهدون لله تعالى بالوحدانية وللرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة، ويعرفون ربهم عز وجل بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله وشهد له بها رسوله صلى الله عليه وسلم على ما وردت الأخبار الصحاح به ونقلته العدول الثقات عنه، ويثبتون له جل جلاله منها ما أثبت لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. صوب هذا قاف. ولا يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات خلقه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه بحمل اليدين على النعمتين أو القوتين تحريف المعتزلة والجهمية أهلكهم الله، ولا يكيفونهما بكيف أو يشبهونهما بأيدي المخلوقين تشبيها المشبهة خذلهم الله. وقد أعاد الله أهل السنة من التحريف والتكييف والتشبيه، ومن عليهم بالتعريف والتفهيم. هذا رد على المفوضة الذين يقولون ما يثبتون معاني الأسماء، كيف يعرفون؟ حتى سلكوا سبيل التوحيد والتنزيه وتركوا القول بالتعليل والتشبيه، واتبعوا قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، انتهى. ومن الأبواب التي أخطأوا فيها، الأولى أن تكتب الهمزة، الألف هذه تحذف الهمزة، إن كتبت على واو فهو قول، وإن كتبت على متصل على نبرة قول، ويمكن أن بعضهم أيضا يقول يكتب على الألف، هذه فيها خلاف، لكن أما ما كتبه هنا خطأ، نب عليه الألف تحذف. الأول المتشابه، اعتقد كثير من أهل التعطيل أن إثبات صفات الله يوهم تمثيلا زعموا، فجعلوه من المتشابه الذي يعود إلى المحكم، ولذا يقول الزركشي في البرهان: فيجب رد المتشابهات، الزركشي أشعري، فيجب رد المتشابهات في الذات والصفات إلى محكم ليس كمثله شيء. وعد الزركشي في البرهان والسيوطي في الإتقان عدة من صفات الله نصا عليها أنها من المتشابه، وحرفاها تبعا للأشعرية وتقليدا للمعطلة، وهذا قول باطل. لهذا يجب الحذر، لا بد للسلفي، لا بد لطالب العلم أن يكون قويا في العقيدة، كيف تطلع على كتب التفسير والشروح وتخفى عليك مثل هذه الأشياء؟ قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى: فإن أكثر آيات الصفات اتفق المسلمون على أنه يعرف معناها، والبعض الذي تنازع الناس في معناه إنما ذم السلف منه تأويلات الجهمية ونفوا علم الناس بكيفيته، كقول مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. هذا صحيح كما في التخريج. وكذلك قال سائر أئمة السنة: وحينئذ ففرق بين المعنى المعدوم، بين المعنى المعلوم وبين الكيف المجهول، فإن سمى الكيف تأويلا صاغ أن يقال هذا التأويل لا يعلمه إلا الله كما قدمناه أولا. وأما إذا جعل معرفة المعنى وتفسيره تأويلا كما يجعل معرفة وأما إذا جعل معرفة المعنى وتفسيره تأويلا كما يجعل معرفة سائر آيات القرآن تأويلا، وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل والصحابة والتابعين ما كانوا يعرفون معنى قوله الرحمن على العرش استوى، ولا يعرفون معنى قوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ولا معنى قوله غضب الله عليهم، بل هذا عندهم بمنزلة الكلام العجمي الذي لا يفهمه العربي. وكذلك إذا قيل كان عندهم قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، كان هنا في نقص وسقط يراجع من مجموع الفتاوى. وقوله: لا تدرك الأبصار هو يدرك الأبصار، وقوله: وكان الله سميعا بصيرا، وقوله: رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، وقوله: أحسنوا إن الله يحب المحسنين، وقوله: قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وقوله: إنا جعلناه قرآنا عربيا، وقوله: فأجره حتى يسمع كلام الله، وقوله: فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها، وقوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، وقوله: وجاء ربك والملك صفا صفا، وقول: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، وقول: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، وقوله: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، إلى أمثال هذه الآيات. فمن قال عن جبريل ومحمد صلوات الله وسلامه عليهما وعن الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين والجماعة أنهم كانوا لا يعرفون شيئا من معاني هذه الآيات، بل استأثر الله بعلم معناها كما استأثر بعلم وقت الساعة، وإنما كانوا يقرؤون ألفاظا، هذه مثل أخطأوا، يقرؤون هنا جيد، هنا الصواب، يقرؤون ألفاظا لا يفهمون لها معنى كما يقرأ الإنسان كلاما لا يفهم منه شيئا، فقد كذب على القوم، والنقول المتواترة عنهم تدل على نقيض هذا، وأنهم كانوا يفهمون هذا كما يفهمون غيره من القرآن. وإن كان كنه الرب عز وجل لا يحيط به العباد ولا يحصون ثناء عليه، فذاك لا يمنع أن يعلموا من أسمائه وصفاته ما علمهم سبحانه وتعالى، كما أنهم إذا علموا أنه بكل شيء عليم وأنه على كل شيء قدير لم يلزم أن يعرفوا كيفية علمه وقدرته، وإذا عرفوا أنه حق موجود لم يلزم أن يعرفوا كيفية ذاته. وهذا مما يستدل به على أن الراسخين في العلم يعلمون التأويل، فإن الناس متفقون على أنهم يعرفون تأويل المحكم، ومعلوم أنهم لا يعرفون كيفية ما أخبر الله به عن نفسه في الآيات المحكمات، فدل ذلك على أن عدم العلم بالكيفية لا ينفي العلم بالتأويل الذي هو تفسير الكلام وبيان معناه، بل يعلمون تأويل المحكم والمتشابه ولا يعرفون كيفية الرب لا في هذا ولا في هذا. انتهى. كلام جيد، لكن الأولى أنه يذكر المفوضة ما أشار إليهم وأشار إليهم في بداية الكلام على المتشابه، سيكون جيد لأجل سرد كلام شيخ الإسلام. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. على المفوضة، هذا الكلام أكثر على المفوضة، لكن ما ذكر الشيخ أبو عامر المفوضة أبدا، ما ذكر المفوضة ولا أشاره، بسم كذا يقول المفوضة و... بعض الأشاعرة في تفويض المعنى وكذا. ما ذكر ما ذكرهم لا في الخمسة الأقسام الأولى ولا ذكرهم في أول المتشابه. كلام شيخ إسلام. طيب. وأما إذا جعل معرفة المعنى وتفسيره تأويلا موجود عندك تظن راجعته؟ راجعه إن شاء الله تعالى ينظر. إلهنا سبحانك وبحمدك.